بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. كم صفحة؟ 33. ها؟ 33. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله، قول الناظم رحمه الله: أكثر ذكره، يعني ذكر الله عز وجل. والذكر يشمل الذكر باللسان والذكر بالجوارح، وأفضل الذكر قراءة القرآن، وكذلك الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الذكر ما كان قد تواطأ القلب واللسان. لتذكر في السماء ذكرت، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: وأكثر ذكره في الأرض دأبا، أكثر ذكر الله، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أي اذكر ربك بالكثرة دعاء كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا فيه الحث على الذكر لله سبحانه بكثرة. وأكثر ذكره في الأرض دأبا، أي مستمرا على ذلك ومداوما عليه. لتذكر في السماء إذا ذكرت، لتذكر في السماء أي ليذكرك الله سبحانه وتعالى في السماء. وفي القرآن: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث الآخر: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال الناظم رحمه الله: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. يعني لا تظن أنك صغير، أنك لن تموت، فكم من الصغار قد ماتوا في صغر السن ودفنتهم. صلى الله عليه وسلم خاتمة. نعم. قال شارح حفظه الله: ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل ما زلت صغير السن. كثير من الناس إذا عرضت عليه أبواب الخير أو حث على التوبة والإنابة إلى الله قال: ما زلت شباب. وبعد الثلاثين ما زلت شبابا. وبعد الثلاثين، بعد الأربعين أعود، لكن الآن هذه فترة شباب وفترة طيش وفترة كذا. فهذا المعنى قائم في نفوس عدد، وهو التسويف، يعني عندما تعرض عليه التوبة ونفعها وآثارها ويحث على الاستقامة، نفسه تكع عن ذلك ولا تقبل عليه بتسويف وتأجيل، باحتجاج لنفسه واعتذار أنه ما زال شاب أنه ما زال شابا، ويريد أن يستقل مرحلة الشباب بأمور يظن أنها شيء وهي ليست بشيء، بل مضرة عالية في دنياه وأخراه. فيقول: ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل أنا في مرحلة الصبا ولا يزال عندي مهلة، عندي وقت. أنا الآن عمري 15، وجدي مثلا الآن حي عمره 90، إذا بلغت 80 70 عندي امتهال، عندي فرصة. أنا ما زلت صغير، أنا عمري الآن 15، جدي الآن 90 سنة، 100، ينظر إلى معمر واحد في حيه أو في بيته أو في منطقته ويتوهم أنه سيكون مثله، ويعمر مثل عمره، وينسى من يموت من الشباب، ينسى أن مات عدد كبير من أسنانه ومنهم أقل منه سنا. هؤلاء ينساهم ويغتر برؤية معمر واحد أو أكثر. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ يعمر شخص فيغر قوما وينسى ما يموت من الشباب. يعني بيت حول هذا المعنى. يقول: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. فكر كم صغير قد دفنت. إذا قالت نفسك الصبا فيه امتهال، قل لها: كم دفننا من الصغار. وكثيرا ما نسمع وكثيرا ما نسمع الصلاة على الأطفال. أحيانا يقال الصلاة على الميت والأطفال، ويكون عدد الأطفال أكثر. فإذا قالت النفس العمر فيه امتهال، وهذا فلان معمر، وهذا عمره جاوز 100، وهذا بلغ كذا، قل كم أيضا مات من الأطفال. قال الناظم رحمه الله: وقل يا ناصحي، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. وقل، يعني لمن ينصحك، أنت أولى بالنصح، لو نظرت إلى فعلك فإنك أولى بالنصح الناس في نفسك. نعم. قال الشارح حفظه الله: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، قل يا ناصحي أنت أولى بهذا النصح، لو لفعلك قد نظرت، انظر إلى أفعالك وانظر إلى أعمالك وانظر إلى حالك، وأنت تقدم لي هذه النصائح أنت أولى بهذه النصائح. وهذا حال العالم الصادق الناصح، لا يرى نفسه متميزا على المنصوح، بل يشعر بتقصيره وتفريطه، وبحاجته مثل الناصح، حاجته مثل الناصح إلى المحاسبة والمعاتبة والانتفاع بهذه المواعظ. لا يرى أنه متميز، لا يرى تميزه على الآخرين. ولهذا يقول: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منظومته الجميلة منهج الحق لما حث على الذكر ورقب فيه وعدد فضائله ومنافعه ماذا قال في خاتمتها؟ قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. تعبد كما قل، أحسن الله عليكم، كما قل منا للإله التعبد. ما قال: ولكنكم من جهلكم قل ذكركم وأخرج نفسه، بل العالم الناصح يشعر بحاجته مثل الآخرين إلى ذلك، ولا يميز نفسه عن الآخرين ولا بإشارة ولا بتلميح ولا بغير ذلك، ولا يميز نفسه عن الآخرين، بل يرى نفسه مثل ما قال الله عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقولون أحد الوعاظ: انظروا التمييز للنفس. أحد الوعاظ يحث الناس على الطاعة والعبادة ويخوفهم من النار، في أثناء كلامه قال لهم قال: أنا وهو أنا ما أدري أنا في وصل. يقولون أحد الوعاظ: انظروا التمييز للنفس. أحد الوعاظ يحث الناس على الطاعة والعبادة ويخوفهم من النار، في أثناء كلامه لهم قال: أنا وهو أنا ما أدري أنا في الجنة ولا في النار. مثل هذا الكلام ما يليق ولا يصلح أصلا، ولا يميز الإنسان نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فلما اتجه له بهذه النصائح: وافعل كذا وأوصيك بكذا وأحثك على كذا، قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هذه القصة هذه يقول خافوا ربكم، أنا وهنا ما أدري في الجنة ولا في النار، شو الكلام ده؟ حتى أنا ومن أنت؟ والله جاي من السمنت. بعض الناس عام يعني. نعم. لو نظرت لأفعالك أنت لوجدت أنك أولى، لوجدت أنك فعلا أولى وأحوج إلى هذا النصح. قال الناظم رحمه الله: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط تهرك قد قطعت. يعني أنك تلومني لوما كثيرا على تفريطي، وأنت يعني أمحق مني، فالفرض أنك واهط نفسك. نعم. قال الشارح حفظه الله: أنت أيضا مفرط، وأنت عندك أيضا تقصير، فلا تلومني بل لوم نفسك، ولا تعاتبني بل عاتب نفسك. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. قال الناظم رحمه الله: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. الأبيات هذه، هذا واللي قبله الناظم يقول للي ينصحه: قل لي كذا. يقول: قل لي وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك وقد شخت. أنت كبير سن، وهذا من تواضعه رحمه الله. نعم. قال الشارح حفظه الله: يعني وقد صرت شيخا كبيرا في صغري تخوفني المنايا، لأنه قال له: ولا تقل الصبا فيه امتهال، فأنت خوفني بالموت وأنا صغير. من خوفتني أو تخوفني بالموت؟ عليكم السلام. فأنت تخوفني بالموت وأنا صغير، تخوفني بالموت وأنا صغير سن. ومثل هذه المعاني أيضا يستفاد منها بعض الأشياء حول المنصوح من حيث السن، من حيث أشياء من هذا القبيل، هذه يمكن أن يستفاد منها. يقول: وفي صغري تخوفني المنايا، يعني وأنا صغير السن ولا يقارن سني بسنك تخوفني المنايا. وما تدري بحالك حيث شخت، أنت أكبر مني سنا وأولى أن تذكر بالمنايا مني. قال الناظم رحمه الله: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. قال الشارح حفظه الله: يعني كنت في صباك أحسن. طيب، يعني يومك الصغير كان أحسن من حالك الحين، ويوم شبت يوم شيبت انتكست. صلى الله العافية، صلى الله العافية. نعم. قال الشاعر حفظه الله: يعني كنت في صباك أحسن حالا من هذه الحال، وأفضل شأنا من حيث لزوم الهدى والاستقامة، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت العادة. كل هذا من إظهار النفس مظهر التقصير والتفريط واللوم والمعاتبة لها، فما لك بعد شيبك قد نكثت. قال الناظم رحمه الله: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت. يقول قل لي، قل نفسك: أنا بعد خذت بحر الخطايا، إن الصغير ما بعد جته الذنوب الكبيرة يعني الكثيرة، أما الكبير فقد خاضها وحتى غرق. نعم. قال الشارح حفظه الله: لم أدخل في الخطايا إلى القرق فيها والتمادي فيها، وأنت كما قد خذته حتى غرقت فيه. ولم أشرب حميا أم دفر، المراد بها وأنت شربتها حتى سكرتها. هذا البيت الثاني، مفروض أنه فوق، يعني ولم أشرب الخمر، ما بعد شربت الخمر، أنت اللي شربتها أنت وقد سكرت منها، فأنت أولى بالنصح. هذا المعنى. نعم. المراد بها الحمية، المراد بها الحمية أي الكاسة التي لها فورتها عند صاحبها. وأم دفر الدنيا، وأم دفر هي الدنيا، فيقول: لم أفتن بالدنيا كما فتنت بها، وكما شقفت بها، وكما شقلت بها، وأنت شربتها حتى سكرت، يعني فتنتك وشغلتك أكثر مما شغلتني. الظاهر أن هذا المراد الخمر. ولم أشرب حمية أم دفر، يعني لم أشرب فورة كأس الخمر، وأنت شربتها. أحتاج الرجوع إلى كلام اللغويين. نعم. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، وأنت نشأت به وما انتفعت. هذا البيت الثاني، الشطر الثاني. صلى الله عليه. يقول إنك أنت، أنا ما نشأت في عصر فيه علم، بعكسك أنت نشأت في عصر فيه علم وفيه خير وما انتفعت. نعم. ولم أنشأ بعصر فيه نفع، أنت تميزت عني أنك نشأت في عصر فيه نفع وفيه علم فحصلت، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. وأنت نشأت فيه يعني نشأت في عصر فيه علم وعلماء ولم تنتفع منهم ولم تستفد. قال الناظم رحمه الله: ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وانتهكت. يعني لم أحلل بواد فيه ظلم، يعني فيه مكان يقع فيه الظلم فيه، وأنت حللت فيه وانتهكت، يعني أنت ظلمت وأنا لم أظلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: كل هذا يذكره رحمه الله موضع الهضم للنفس وإظهارها مظهر التقصير والتفريط، وحاجته أكثر من المنصوح إلى العناية بنفسه والمعاتبة لها ولومها وزمها بزمام الاستقامة وزمها كذا؟ صح. وزمها بزمام الاستقامة والخوف من سوء الختام والعناية بالثبات والأمور المعينة على الثبات. كل هذه المعاني تدور حولها هذه الأبيات، ولا يزال ماضيا رحمه الله تعالى في النصح والتوجيه وذكر الوصايا العظيمة النافعة. لكن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يظهر أن الشيخ حفظه الله، الشيخ عبد الرزاق، شرح هذه المنظومة في مجالس، دورات، دورة من الصباح مثلاً للساعة 10، أو من العصر للمغرب، وهذا مجلس ثاني. نعم.